السؤال العاشر: رجل جامع زوجته قبل أذان الفجر في رمضان، ثم أذن المؤذن وهو كذلك، إلا أنه توقف مباشرة عند سماعه للأذان، فهل صيامه صحيح أم تلزمه الكفارة؟ الجواب: صيامه صحيح ولله الحمد، ولا شيء عليه، والله أعلم.